أيا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فانتهى ابن مالك رحمه الله تعالى من الحديث، وعليك السلام، من الحديث عن النكرة والمعرفة، وذكرنا أن هذا الباب باب النكرة والمعرفة له تعلق بعدة أبواب. من هذه الأبواب هذا الباب الذي معنا، وهو باب المبتدأ والخبر، وسيأتي أبواب أخرى إن شاء الله نرى فيها كباب النعت وغيره من التوابع، نرى تعلق باب النكرة والمعرفة بهذه الأبواب. ولذلك كان من الأهمية المكان أن ينتهي منه قبل أن يتحدث عن ما يتعلق بالجملة الاسمية وما بعدها. الحديث اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نبدأ فيه كلاما عن الجملة الاسمية، وبخاصة عن أحكام المبتدأ والخبر. فماذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى؟ قال المصنف رحمه الله: الابتداء مبتدأ زيد عابر خبر، إن قلت زيد عابر من اعتذر، وأول مبتدأ والثاني فاعل نغنى في أسار ذاني. جزاك الله خير. ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى أن الجملة الاسمية إجمالاً تأتي على نمطين، النمط الأول مبتدأ وخبر، والنمط الثاني مبتدأ أيضا لكنه اسم مخصوص وهو الوصف، بضوابط سنتحدث عنها إن شاء الله. لا نقول وخبر، وإنما نقول وفاعل سد ما سد الخبر. هو سيتعرض إن شاء الله في الأبيات التالية إلى تعريف الخبر، ولم يذكر تعريفا للمبتدأ، فنعرف المبتدأ والخبر ابتداء، ثم نعود إلى شيء من التفصيل إن احتجنا في تعريفه للخبر قبل أن نتحدث عن هذه التفاصيل. فالمبتدأ فيما أحسب أنه تعريف جيد هو الاسم المرفوع المجرد من العوامل اللفظية غير الزائدة، الاسم المرفوع المجرد من العوامل اللفظية غير الزائدة. فالاسم يشمل ما كان صريحا أو مؤول بالصريح، يعني تأمل هذه الجملة التي ذكرها المصنف في أول بيت: زيد عاذر من اعتذر. عند الإعراب تقول زيد اسم مرفوع مبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وزيد هنا اسم صريح، وعاذر خبر مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، من مفعول به، من مفعول به منصوب مبني لأنه اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. اعتذر فعل ماض مبني على الفتح الظاهر، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على من. وجملة اعتذر صلة الموصول كما تعلمنا لا محل لها من الإعراب. هل يأتي المفعول به في جملة اسمية؟ الجملة الاسمية تتكون من مبتدأ وخبر، تمت الجملة الاسمية، لكن عاذر اسم فاعل، واسم الفاعل يعمل عمل الفعل، واسم الفاعل يعمل عمل الفعل. نعم، عاذر هو من اعتذر، لأن اسم الفاعل فيه ضمير مستتر، رفع ضميرا مستترا تقديره هو يكون هو الفاعل. من مفعول به لعاذر للخبر، فهذا معمول للخبر، نسميه معمولا للخبر لأن الخبر هو الذي أثر فيه النصب. واضح؟ واضح؟ واضح أو فصل؟ طيب، مبتدأ وعاذر خبر، نعم، لكن عاذر اسم فاعل، اسم الفاعل يعمل عمل الفعل. إذا كان معتمدا على نفي أو استفهام كما سنبين إن شاء الله عز وجل، وكذلك لو كان في جملة تحتاج إلى وصف أو خبر. واضح؟ فهنا زيد مبتدأ يحتاج إلى الخبر، فعاذر هو الخبر. واضح؟ فصح هنا بناء على هذه الضابط التي ذكرتها الآن، صح هنا أن يعمل عمل الفعل. طيب، يعمل عمل الفعل، إذن هو يرفع فاعلا وينصب مفعولا، أين فاعله؟ ضمير مستتر تقديره هو. واضح؟ أين المفعول؟ من، اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. اعتذر هذه الجملة صلة لمن، لأن كل موصول لابد له من صلة، ونحن ذكرنا أن الموصولات الاسمية تختلف عن الموصولات الحرفية، بأن الموصولات الاسمية لابد أن تكون مشتملة على ضمير عائد على اسم الموصول. واضح؟ أنا الذي يعنيني من هذه الجملة التي ذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى أن المبتدأ هنا جاء اسما صريحا، وقد يأتي مؤولا بالصريح كما في قوله سبحانه وتعالى وأن تصوموا خير لكم. وأن تصوموا خير لكم، أين المبتدأ؟ المصدر المكون من أن وما دخلت عليه، إذ تقدير الكلام صيامكم خير لكم. فهذا المصدر المكون من أن وما دخلت عليه في محل رفع مبتدأ، وبناء عليه تكون خير خبر، ولكم جار ومجرور متعلق بخير. وقل مثل ذلك في قوله سبحانه وتعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى، فأن تعفوا يتكون منها مصدر المكون من أن وما دخلت عليه، ويكون تقدير الكلام عفوكم أقرب للتقوى. إذن المبتدأ هو الاسم المرفوع، وذكرنا أن الاسم يشمل ما كان صريحا وما كان مؤولا بالصريح. والمرفوع لأن المبتدأ لا يكون إلا مرفوعا دائما. بأي شيء رفع المبتدأ؟ سيأتي إن شاء الله من كلام ابن مالك ما يبين الذي رفع المبتدأ، إن شاء الله سيأتي. المجرد من العوامل اللفظية، وهذا الذي يدفعنا دفعا إلى أن نتحدث عن سبب رفع المبتدأ ولو إشارة الآن قبل أن يأتي الكلام عنه في بيت ابن مالك. فالمبتدأ إنما رفع بالابتداء، والابتداء عامل معنوي، والابتداء عامل معنوي، ولهذا قلنا بأنه مجرد من العوامل اللفظية. لكن احترزنا فقلنا غير الزائدة، من مجرد من العوامل اللفظية غير الزائدة، لأن هناك عوامل لفظية، لأن هناك عوامل لفظية زائدة أو شبيهة بالزائدة تدخل على المبتدأ. مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فهذه كأنك قلت حسبك أن تحقر أخاك، فحسبك مبتدأ، والباء هنا حرف جر زائد. لماذا قلنا حرف جر زائد؟ لأنه أثر في اللفظ لكنه لم يخرج هذا اللفظ عن كونه مبتدأ، ولذلك نقول حسب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها انشغال المحل الذي هو الباء، مشغول الآن بماذا؟ بهذه الحركة التي أحدثها هذا الحرف، حرف الجر الزائد، واضح؟ فحرف الجر أحدث تأثيرا لفظيا لكنه لم يؤثر على كونه مبتدأ. وضحت الفكرة؟ واضح؟ طيب أنا سأبين لك شيئا قريبا من هذا الذي نحن فيه. الله سبحانه وتعالى قال: أليس الله بكاف عبده الآن؟ ليس من أخوات كان، صح؟ ولفظ الجلالة في محل رفع اسم ليس، أين خبر ليس؟ بكاف، تقدير الكلام أليس الله كافيا. طيب لماذا جاءت كاف مجرورة؟ لدخول الباء عليها. طيب كيف نعربها؟ هل نقول هذا جار ومجرور في محل نصب خبر ليس؟ لا، وإنما نقول بأن هذه الباء زائدة، بأن هذه الباء زائدة. طيب ما الذي يمنعنا؟ لماذا لا نقول مثلا هنا جار ومجرور، وبدلا من أن نقدر هذا خبرا أو بدلا من أن نعرب هذا خبرا، لماذا لا نعرب أن تحقر أخاك حسبك من الشر مثلا؟ لماذا لا نعربه مبتدأ ويكون هذا جار ومجرور في محل رفع خبر وتنتهي القضية؟ لماذا لا نقول هنا هذا جار ومجرور، واضح، في محل نصب خبر ليس وتنتهي القضية، لأن الخبر يأتي جارا ومجرور؟ الجواب أن هناك فرقا بين حرف الجر الأصلي وحرف الجر الزائد. حرف الجر الأصلي لا تستغني عنه، يعني حينما أقول مثلا عمرو في العمل، حينما أقول عمرو في العمل لا يصح أن أقول عمرو العمل، صح؟ فحرف الجر هنا الأصلي له فائدة لا يمكن الاستغناء عنه، بخلاف حرف الجر الزائد. هل يستقيم أن أقول أليس الله كافيا عبده أو لا يستقيم؟ يستقيم. ففهمنا أن هذا الحرف جيء، نحن نقول زائد في النحو، لكن في القرآن ليس هناك شيء زائد، جيء لمعنى وهو تأكيد النفي، واضح؟ أليس الله بكاف عبده، فهذا تأكيد لهذا المعنى، معنى الكفاية من الله سبحانه وتعالى لعبده، واضح؟ أنا لا أستغنى عن الباء في المعنى، وإنما أستغنى عنها، وإنما أستغني عنها في اللفظ، واضح؟ إعراب أقول كاف خبر ليس منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. لماذا لم تظهر الفتحة؟ منع من ظهورها انشغال المحل وهو الياء التي حذفت بحركة حرف الجر الزائد، واضح؟ هذا الحرف أحدث تأثيرا أنا لا يمكن أن أتجاهله، واضح؟ فهذا التأثير منع من ظهور الحركة الأصلية للكلمة. واضح؟ وضحت الآن؟ لماذا حذفت الياء؟ لالتقاء الساكنين. هذا إعلال قاضٍ، هذا الإعلال إعلال قاضٍ، كما أنك تحذف الياء من قاضي حتى لا يلتقي ساكنان التنوين والسكون الذي هو للحرف المعتل. واضح؟ كذلك هنا نفس الإعلال أو الإعلال نفسه. طيب، فالذي أردت أن أقوله بأن الباء زائدة هنا كما زيلت هنا. وهناك ما يسمى بحرف الجر الشبيه بالزائد، تقول مثلا رب أخ صادق لم تلقه، رب أخ، لا تقول، نحن لا نقول رب أخ صادق، وإنما نقول رب أخ صادق. لماذا صادق؟ لأن أخ في الأصل مبتدأ، واضح؟ مبتدأ، والمبتدأ مرفوع، إنما منع من ظهور الحركة انشغال المحل بحركة حرف الجر شبيه بالزائد. لماذا قلنا هنا شبيه بالزائد؟ لأن وجوده هنا في المعنى أقوى من وجود الباء هناك في بحسبك أو بحسب، واضح؟ وكذلك ليس الله بكاف. وجود رب هنا أقوى لأنها أفادت معنى التقليل الذي لا يمكن، يعني مثلا في قول الله سبحانه وتعالى ليس الله بكاف عبده، معنى النفي قائم، إنما جاءت الباء لتأكيد هذا المعنى، واضح؟ أما رب فتأتي للتقليل أو للتكثير بحسب السياق، فهذا المعنى الذي تفيده لا يمكن الاستغناء عنه بدونها، لا يمكن الاستغناء عنه إذا لم تأتي، واضح؟ ولذلك قيل عنه إنه حرف جر شبيه بالزائد. طيب، لماذا لم يقل حرف جر وننتهي؟ لماذا جعلناه في منزلة بين المنزلتين؟ لماذا قلنا زائد وشبيه بالزائد؟ شبيه بالزائد لأننا لا نستغني عنه، واضح؟ لماذا ألحقناه بالزائد؟ لأنه دخل على المبتدأ، والأصل أن المبتدأ لا يدخل عليه شيء. وضحت الفكرة الآن؟ ممكن يحذف، واضح؟ لا، لكن لن تؤدي الجملة المعنى المطلوب، لن تؤدي الجملة المعنى المطلوب. إذن هذا هو تعريف المبتدأ، الاسم المرفوع المجرد من العوامل اللفظية غير الزائد. وأما الخبر فتعريفه اختصارا الجزء الذي يتم به مع المبتدأ الفائدة، أو تتم، كلاهما صحيح. واضح؟ وسيأتي إن شاء الله مزيد حديث حول هذا التعريف للخبر في حينه إن شاء الله. دعونا ننتقل إلى ما بدأ فيه ابن مالك التفصيل بعد أن ذكر نمطي الجملة الاسمية، إما أن تتكون من مبتدأ وخبر، وإما أن تتكون من مبتدأ لكنه وصف وفاعل سد مسد الخبر. وهنا لا بد لهذا الوصف من ضوابط محددة، فالذي يصلح أن يكون وصفا ومعه فاعل سد مسد الخبر هو كل وصف اعتمد على نفي أو استفهام، كل وصف اعتمد على نفي أو استفهام رفع ظاهرا يعني اسما ظاهرا أو ضميرا منفصلا أو ضميرا منفصلا وتم الكلام به. اكتب هذا لأنه في الشرح في شرح ابن عقيل أدخل جملا اعتراضية ضيعت هذا التواصل، فهو كل وصف اعتمد على نفي أو استفهام رفع ظاهرا أو ضميرا منفصلا وتم الكلام به. نعود إلى بيت ابن مالك الذي مثل فيه لهذا الوصف والفاعل الذي سد مسد الخبر بقوله أسار ذان، أسار ذان. ما معنى أسار ذان؟ أهذاني سارياني، هذا معناها واضح؟ معناها أهذاني سارياني. وما معنى سارياني؟ من السرى، والسرى هو السير ليلا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، واضح؟ وابن مالك رحمه الله تعالى قال أسار ذان، كان متقنا في هذا التمثيل. يعني أنا حينما سألتك ما معنى أسار ذان قلت أهذان سارياني، وهذا الذي لا يصح غيره، واضح؟ فابن مالك قدم الوصف وأنت أخرته، فلما أخرته كان لابد أن تطابق بينه وبين المبتدأ، وسيأتي الكلام عن هذه الجزئية، واضح؟ فأتيت بسارياني بالمثنى لتناسب هذان، واضح؟ لكن لما جاء ابن مالك بهذا الوصف على هذا النحو جاء به مفردا فقال أسار بلفظ المفرد وذان بلفظ المثنى. لماذا يا إخواني؟ لأنه في الأصل إذا قلت أسارياني على ما ذكرت الآن أسارياني ذاني لا نعرب ساريان مبتدأ، وأنا سأبين ذلك إن شاء الله، واضح؟ لكن المقصود أن الهمزة هنا للاستفهام، وسار مبتدأ، وذاني اسم إشارة مرفوع علامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى، فاعل سد مسد الخبر، فاعل سد مسد الخبر. فاعل السرى، نعم. طيب، كل وصف اعتمد على نفي أو استفهام. النفي إما أن يكون بالحرف أو بالاسم أو بالفعل. النفي إما أن يكون بالحرف أو بالاسم أو بالفعل. مثال النفي بالحرف قول الشاعر خليلي ما واف بعهدي أنتما إذا لم تكونا لي، هذا هو الشطر الثاني، إذا لم تكونا لي على من أقاطع. يعني هذا من باب حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدوي. نعم، فهو يقول تمام الوفاء والمحبة أنني إذا قاطعت شخصا قاطعوه. نعم، خليلي منادى ما واف الخاء. تمام كده يا بابا. خليلي ما واف بعهدي أنتما، هذا هو الشاهد، ما واف بعهدي أنتما. لأنه لماذا مثلا قد يقال مثلا لماذا لم يقال ما وافيا وتكون ما أخت كان مثلا؟ ما رأيكم، يصح ولا يصح؟ يعني ممكن البيت يكون قد روي خطأ. ما المثنى؟ ما أنتما، ما إعراب أنتما؟ أعربناه فاعلا سد ما سد الخبر. لماذا لم نعرب أنتما مبتدأ أو اسم ما وتكون ما هذه العاملة عمل ليس، العاملة عمل ليس، ويكون البيت موافقا لقاعدة ما التي تعمل عمل ليس، فنقول ما وافيا. لماذا لم نقل ذلك؟ حالة واحدة، حالة الإفراد. طيب، لا صح، يعني أنت الآن تجيب جوابا صحيحا، وهو أننا إذا قلنا بأن أنتما مبتدأ يلزم أن يطابقه الخبر، فلا يصلح أن يكون بالإفراد. واضح؟ لو أردنا أن نعربه خبرا لما وتكون هذه ما العامل عامل ليس، سنقول ما وافييني. واضح؟ لكن البيت هكذا ورد، ففهمنا أن هذه ليست ما التي تعمل عمل ليس، وإنما هي ما النافية، وواف هنا هي المبتدأ وأنتما فاعل سد ما سد الخبر. صح؟ ويؤكد هذا المعنى أيضا أن بعهدي جار ومجرور متعلق بماذا؟ متعلق بواف. متعلق بماذا؟ متعلق بواف. نعم. طيب، فهذا مثال للنفي بالحرف. وأما النفي بالاسم فمثاله قول الشاعر غير مأسوف، غير مأسوف على زمن، ينقضي بالهم والحزن. ومنه أيضا قول الشاعر غير لاه عداك فاطرح اللهو، فاطرح اللهو ولا تغتر بعارض سلمي أو سلمي، كلاهما صحيح. وما أحوج الأمة إلى هذا البيت، يعني الناس يقولون تطبيع وهدوء وسلام، واليهود لا يستقرون، كل يوم يطورون أسلحة، يستغلون الواقع الذي يعيشه العرب لمزيد من استعداد الحرب في انشغالنا بما نحن فيه. فلذلك يرسل إلينا الشاعر عبر أثير التاريخ بهذه الرسالة، غير لاه، هم لا يلهون، غير لاه عداك فاطرح اللهو ولا تغترر، يعني لا تغتر بعارض سلمي أو سلمي، والمقصود به السلام العارض. والشاهد غير لاه عداك، فلاه وصف جاء منفيا بالاسم وهو غير، وعداك هو هو المقصود الذي هو فاعل سد مسند الخبر. طيب طبعا هذا الاسم أثر على الوصف جرا لأنه أعرب مضيف إليه أو مضاف إليه. نعم. نأتي إلى النفي بالفعل. تقول ليس قائم الزيدان، ليس قائم الزيدان. تأمل أن ليس هنا لم تعمل، جاءت لمجرد النفي، وقائم هي المبتدأ والزيدان فاعل سد مسد الخبر. لا يصلح أن تقول ليس قائما الزيدان، لأنك لو قلت ليس قائما فجعلتها خبر ليس مقدم، فجعلتها خبر ليس مقدما، يلزم منه أن يكون الزيدان اسم، ويلزم منه أن يكون الخبر لا يطابق المبتدأ، لأن ليس التي تعمل عمل كان تدخل على جملة اسمية أصلها المبتدأ والخبر، ولا يصلح أن يكون الخبر مخالفا للمبتدأ. فلذلك كان هذا وصفا عاملا مبتدأ، وهذا فاعل سد مسد الخبر. إذن المبتدأ المذكور في هذا النمط الثاني من الجمل الاسمية كل وصف اعتمد على نفي أو استفهام، وذكرنا مثال النفي بالحرف وبالاسم وبالفعل، أو استفهام، الاستفهام كذلك. إما أن يكون استفهاما، عفوا، إما أن يكون استفهاما بالحرف، وإما أن يكون بالاسم. مثال الاستفهام بالحرف ما ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى في البيت أسار ذاني، لأن الهمزة الاستفهام والهمزة حرف. ومثال الاسم كيف جالس أخواك، فهذا استفهام بالاسم. كيف اسم استفهام، وجالس المبتدأ، وأخواك فاعل سد مسد الخبر. واضح؟ تفضل. نعم. لأنه سيأتي أنه حينما يكون هناك تطابق يختلف الوجه الإعرابي، سنبين إن شاء الله. أعداك، أعداك أصلها أعداؤك، فعدا جمع، واضح؟ يعني عدا بمعنى أعداؤك، فعدا جمع، ولا مفرد، واضح؟ طيب هذا الذي ذكرناه الآن يا إخوة من أن الوصف المقصود الذي يكون مبتدأ ويأتي بعده مرفوع يسد مسد الخبر، ذكرنا أنه لا بد أن يكون معتمدا على نفي أو استفهام. هذا مذهب البصريين إلا الأخفش، وأما الكوفيون فيرون أنه لا يشترط، لا يشترط أن يكون معتمدا على نفي أو استفهام، ولهم شواهد استشهدوا بها على صحة كلامهم. هم ذكروا شاهدا، وهناك كتب ذكرت شاهدا آخر، أبدأ بهذا الشاهد لأبين ضعفه ثم أذكر الشاهد الأقوى الذي استدلوا به وهو يصلح لهم حقيقة. فالشاهد الضعيف الذي ذكرناه في قطر الندى أو درسناه في قطر الندى، خبير بنو لهب فلا تكم الغية، رأي الأخفش والكوفيين، يعني الأخفش من البصريين، محسوب على البصريين، واضح؟ يقول لا يشترط أن يكون هناك نفي أو استفهام، هو يمكن أن يعمل دون أن يعتمد على نفي أو استفهام. ومن شواهدهم هذا البيت: خبير بنو لهب فلا تكن ملغيا مقالة لهبي، مقالة لهبي إذا الطير مرتي. تعرفون أن العرب قديما كان عندهم التطير، إذا أراد أن يمضي في أمر ما فإنه ينظر إلى الطير أو يطير طيرا، فإن مضى إلى جهة ما مضى، وإن مضى إلى غيرها عاد. واضح؟ فهذا الشاعر يقول هذا الكلام، وهو الاعتماد على حركة الطير، يكون حينما لا يكون هناك رجل خبير يدلك على ما ينفعك. لكن هؤلاء الناس بنو لهب عندهم خبرة، فإذا استشرتهم لا تلتفت إلى الطير. واضح الكلام؟ يقول: خبير بنو لهب فلا تكن ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرتي. ما محل الشاهد في هذا البيت؟ أن خبير جاءت مبتدأ، وبنو لهب جاءت فاعل، سد جاءت فاعلا، سد ما سد الخبر، ولم تحتج إلى أن تكون معتمدة على نفي أو استفهام. لا نفي هنا ولا استفهام، ومع ذلك عمل هذا الوصف وكان مبتدأ، وهذا فاعل سد ما سد الخبر. الجمهور قالوا، جمهور البصريين قالوا بأن البيت لا يستقيم. لماذا؟ قالوا لأنه يمكن أن نعرب هذا، بل هذا هو الصواب عندهم، يكون هذا خبر مقدم وهذا مبتدأ مؤخر. هل هذا الكلام صحيح أو غير صحيح؟ المشكلة في التطابق. الكوفيون والأخفش من يحتملون هذا الرأي يقولون: يا جماعة خبير مفرد. واضح؟ طبعا نحن ذكرنا كل وصف، وغالبا ذكرنا كل وصف عفوا وغالبا ما نمثل باسم الفاعل، إنما الوصف يشمل اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. واضح؟ على جهة، لا أقول على جهة الحصر، وإنما على جهة الإجمال. فخبير من أي أقسام المشتقات التي ذكرناها الآن؟ اسم فاعل؟ لا. اسم مفعول؟ لا. صفة مشبهة. واضح؟ فالآن أخوكم الآن أجاب بجواب الكوفيين والأخفش من يحتملون هذا الرأي، يقولون بأنه لا مطابقة، ولذلك لا يصلح أن يكون خبير خبرا مقدما. فأجاب البصريون بأنه يصلح، لأن فعيل يصلح فيها أن تكون خبرا عن الجمع بلفظ المفرد. ما الدليل؟ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. والملائكة بعد ذلك ظهير. ظهير مفرد أو جمع؟ مفرد. الملائكة مفرد أو جمع؟ جمع. واضح؟ فخبير أو فعيل يصح أن يخبر بها عن الجمع، ولا إشكال في التطابق، وهذا أفصح الكلام القرآن الكريم. واضح؟ فلذلك قالوا بأن هذا البيت لا يستقيم لهم، أتوا ببيت لا مجال فيه للكلام. والحقيقة أن البيت يصح لهم، ولهذا ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى، نسب الشارح ابن عقيل إلى ابن مالك أنه قال بأن سيبويه أجاز ذلك على ضعف. بناء على ماذا؟ بناء على هذا البيت، وهو: خير نحن عند الناس منكم، إذا الداعي المثوب قال يا له. خير نحن عند الناس منكم، إذا الداعي المثوب قال يا له. قد تكون يلا محرفة عن هذا. وأنا أريد أن أشير إلى مسألة، وهي أن يعني لا شك أن هذا منهج الحسن، وهو المنهج الذي يريد أن يعيد العامية إلى أصولها الفصحى. هذا منهج جيد ولا شك، حتى يبين أن هذه العامية ليست منقطعة الأصل، لكننا نريد أيضا أن نقول بأن هذه العامية أتلفت الفصحى. واضح؟ يعني مثلا كلمة ولد فعل بها الأفاعيل في العاميات المعاصرة. هناك لهجة من اللهجات العربية اسمها القطعة. قطعة يعني الحرف الأخير طار. واضح؟ الحرف الأخير لا يذكرونه. عندنا بعض المحافظات في مناطق في كفر الشيخ آخر الحرف رايح. واضح؟ من هذه القطعة في العامية المعاصرة وله، يعني الكلمة أصلها ولد، فيقولون يا ولا. واضح؟ فيحذفون ماذا؟ فيحذفون الدال. تأمل واحدة واحدة، تأمل ماذا فعلت العامية بهذه الكلمة. واضح؟ بعض المتمدنين في بلادنا يقولون يواد، صح؟ فيحذف ماذا؟ حذف اللام، يعني بدل ما يقول يا ولد يواد، فاستسهل اللام وحذفها فقال واد. تطور الأمر، في القاهرة يقولون ياض، خذ ياض. واضح؟ ياض هذه ياد، حذف الواو واللام. واضح؟ عندنا في بعض مناطقنا خذ يالة. واضح؟ يالة حذفنا الواو والدال، فتأمل ماذا فعلت العاميات في الكلمة، كلمة واحدة. خذ يا صح، يعني هو لا يريد أن ينطق الضاد. نعم، حذف الكلمة وعوض عنها بما يشعر بنطقها. خذ يا صح. نعم، مع ذلك أريد أن أقول بأن يا لا علاقة لها بهذه القصة التي ذكرناها. لماذا؟ لأن هذه اختصار لكلمة أخرى. إذا الداعي المثوب قال يا لا، يعني يا لفلان، يستغيث يعني. واضح؟ فهذه لام الاستغاثة، والألف هنا للإطلاق، فليست يالا هنا هي يالا التي نتحدث بها أو نتنطق بها. طيب، الشاهد من هذا البيت قوله خير نحن عند الناس منكم. وهذا البيت في الحقيقة تم للكوفيين والأخفش، وإذا نسب الكلام إلى سبويه فإنه يجوز، لكن كما ذكرنا أن هذا يكون بقلة وليس هو الأصل. طيب، لماذا قلنا بأن هذا البيت لم يستقم لهم؟ لماذا لم نقل مثلا بما قلناه في البيت الأول، خبير بنو لهب فتكون خير مثل خبير، ونعربها خبرا مقدما ونحن مبتدا مؤخر؟ لماذا؟ ها؟ دفاعين أنا خير تنفع المفرد والجمع، هي نفس القضية، فما الفرق إذن؟ ولذلك أنا قلت لك ما الفرق بين خير وخبير من جهة اللفظ، لا فرق. وهذا أصلا يعني رفع اسما ظاهرا أو ضميرا منفصلا، هذا مذهب الجمهور، والأبيات التي نذكرها تؤكد مذهب الجمهور. خليلي مواف بعهدي أنتما ضمير منفصل، هذا هو. خير نحن ضمير منفصل، وهذا مذهب الجمهور، خلافا لمن قال بأن الضمير المنفصل لا يصلح. نسيت في النفي بحرف الاستفهام أقاتل قوم سلمى أو نووا ضعنا، لكن أغنى عنه تمثيل ابن مالك بأسال ذن. طيب، خير نحن عند الناس منكم، لماذا لا يصلح خير أن يكون خبرا مقدما؟ لا بعده. أيوة. لأن الجار والمجرور. لأن الجار والمجرور. أحسنت. لأن الجار والمجرور متعلق بخير. واضح؟ فلو أنك قلت بأن خير خبر مقدم فهذا يعني أنك فصلت بين الجار والمجرور الذي هو معمول وعامله بأجنبي وهو المبتدأ. واضح؟ لكن حينما لماذا كان أجنبيا؟ لأنه الخبر لا يعمل في المبتدأ على الصحيح. واضح؟ وما يقال بخلاف ذلك قول لا يلتفت إليه أصلا. واضح؟ الآن سيأتي إن شاء الله عز وجل أن الذي رفع المبتدأ الابتداء، طيب الذي رفع الخبر المبتدأ. واضح؟ فإذا قلت بأن خير مبتدأ ونحن خبر وعند الناس جار ومجرور متعلق بخير فلا إشكال. لماذا؟ لأن المبتدأ يعمل في الخبر ويعمل فيما تعلق به. واضح؟ فلا يكون الفصل هنا بأجنبي لأن الخبر معمول للمبتدأ أيضا والجار والمجرور هنا سيكون معمولا له، فلا إشكال، لا فاصل. واضح الكلام؟ لكن إذا قلت بأن هذا مبتدأ، بأن هذا عفوا خبر مقدم وهذا مبتدأ نحن، فهذا يعني أنك فصلت بين الجار والمجرور المعمول والعامل الذي هو خير بأجنبي وهو نحن، لأن نحن لا يعمل فيه ما قبله. وضحت الفكرة؟ نعم. الصيغة نكتبها. طيب نقول واستقام هذا البيت، أكتبها أم أملي؟ نعم. نحن خير عند الناس منكم. نحن خير عند الناس منكم. عند الناس منكم. نعم. ما في صيغة ثالثة؟ لا لا لا، أنا لا أتكلم الآن عن ترتيب البيت. هو يقول لو أننا جعلنا نحن مبتدأ فكيف سيكون ترتيب الكلام؟ فأقول في غير البيت نحن خير عند الناس منكم. الآن معنى أجنبي أن هذا الاسم لو أعربناه مبتدأ سيكون فاصلا بين خير وعند الناس. واضح؟ كل جار ومجرور له متعلق، كل ظرف له متعلق، فالجار والمجرور في هذا البيت متعلق بخير. واضح؟ لو أنك قلت بأن خير خبر مقدم فهذا يعني أنك فصلت بين المعمول وعامله بأجنبي عنه. كيف يكون أجنبيا؟ هو من الجملة مبتدأ وخبر، صح، لكن الخبر لا يعمل في المبتدأ، فلما لم يعمل فيه صار أجنبيا عنه بهذا المعنى. وضحت؟ طيب خليني عكست على ظاهر البيت الموجود الآن. قلنا إن خير مبتدأ وعند الناس جار ومجرور متعلق بخير، صح؟ ألا يكون هذا أجنبيا؟ لا. لماذا لا يكون أجنبيا؟ لأن المبتدأ يعمل في الخبر. واضح؟ لا يعمل فيه، هو الذي هو الذي جعله مرفوعا، ومن ثم فلا إشكال أن يأتي هذا الضمير هنا لأنه معمول لخير، لخير، وكذلك عند الناس معمول لخير، فلم نفصل، لا يوجد فاصل، هذا معمول وهذا أيضا معمول. واضح الكلام؟ طيب إذا أردت أن نكتب ماذا قلناه الآن اكتبه. نقول لكن هذا موجود في الشرح وفي الحاشية. يعني عند الناس دي بتاعت خير، صح؟ نعم، متعلقة بخير، فما ينفعش نفصل بين الاثنين. خليها كده على البلدي، ما ينفعش نفصل بين الاثنين بمبتدأ. لماذا؟ لأن الخبر لا يعمل في المبتدأ. واضح؟ لكن إذا قلت بأن خير هي المبتدأ، المبتدأ يعمل في الخبر ولا إشكال حينئذ. وضحت الفكرة؟ أكمل. ماذا قال ابن مالك؟ وقس وكاستفهام للنفي وقد يجوز نحو فائز ألوف رشاد. هذا البيت طبعا لو قلنا خير منكم نحن خير منكم عند الناس. نحن عايز يقدم المتعارف. طيب خليني اشوف ترتيبه للاخر. ها اذا قلنا ماذا؟ نحن خير عند الناس منكم، صح؟ نحن خير منكم او خير عند الناس منكم، لا اشكال في عند الناس منكم او منكم عند الناس، لا اشكال في هذا. الاشكال في الفصل بين نحن، بين خير وعند الناس، بماذا؟ بنحن. هذا هو الإشكال، وجود هذا الضمير هو الذي أحدث المشكلة. لو أعربت هذا الضمير مبتدأ ستكون هناك مشكلة. لماذا؟ لأنك فصلت بين العامل والمعمول بما لا يتصل بهما. هو يتصل به من جهة أنه في الجملة الإسمية، صح، لكن هذا العامل لم يؤثر فيه عملا، وبالتالي فوجوده يحدث إشكالا، يحدث بلبلة، واضح؟ فالأحسن هنا والمتعين، ليس الأحسن فقط بل المتعين، أن يعرب خير مبتدأ ونحن فاعل سد مسد الخبر، وبالتالي يكون هو عامل فيه وعامل فيما بعده بلا إشكال، واضح؟ بلا فصل. هذا البيت الذي قاله ابن مالك اقرأه مرة أخرى شيخ أحمد. وقس وكاستفهام النفي وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد. يؤكد ابن مالك رحمه الله تعالى ما ذكرناه من أن الوصف الذي يكون مبتدأ وله فاعل سد مسد الخبر لا بد أن يكون معتمدا على نفي أو استفهام. فهو ذكر أسار ذال كمثال، قال وقس يعني قس على هذا المثال، واضح؟ وذكر أن النفي كالاستفهام، يعني أنه كما يعتمد على الاستفهام في المثال الذي ذكرته، ابن مالك يقول ذلك لك، كما ذكرته الاستفهام في أسار ذان مثل الاستفهام النفي، واضح؟ لكنه مع ذلك قد يجوز ألا يعتمد الوصف على نفي أو استفهام، وذكر المثال ذلك بقوله فائز أولو الرشد. وهذا مثل البيتين اللذين ذكرناهما الآن، خير نحن عند الناس منكم خبير بنو لهب، لكن خير نحن عند الناس كان أوضح وأظهر في الاستدلال. وتأمل أن ابن مالك رحمه الله تعالى قال فائز أولو الرشد، ودائما ما نؤكد على أنه يأتي بالوصف مفردا ويأتي بالفعل الذي سد مسد الخبر مجموعا، لأنه لو قال فائزون لن يستقيم أن يكون مبتدأ. الأولى حينئذ أن يكون خبرا، أن يكون خبرا ويكون هذا مبتدأ، واضح؟ إنما قال فائز أولو الرشد لأنه لا يصلح أن يكون خبرا بالإفراد، لو جاء فائز لا يصلح أن يكون خبرا، واضح؟ الخبر لابد أن يكون مطابقا للمبتدأ. طيب ماذا قال ابن مالك بعد؟ والثاني مبتدا وذا الوصف خبر. نعم. إن في سوى الإفراد طبقا استقر. نعم، هنا بدأنا الكلام. طيب اقرأ هذا البيت مرة أخرى وما بعده. والثاني مبتدا وذا الوصف خبر. نعم. إن في سوى الإفراد طبقا استقر. نعم. ورفع مبتدا بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا. لا، أنا يعنيني البيت الأول، فنقول بأن الوصف مع الفاعل الذي سد مسد الخبر يأتي على نوعين، يأتي مطابقا له ويأتي غير مطابق، وهذا المطابق إما أن يكون مطابقا في الإفراد وإما أن يكون مطابقا في التثنية والجمع، وسأبين لماذا فصلت بين الاثنين، لأن الأصل التطابق يكون مطابقا في الكل، لماذا فرقنا بينهما سأبين لك. إذا أنا قلت مثلا أقائم زيد، هنا جاء الوصف مفرد وجاء الفاعل الذي سد مسد الخبر مفرد، في هذه الحالة يجوز لك أن تقول بأن الهمزة للاستفهام وأن قائم مبتدأ مرفوع على مترفع الضمة الظاهرة وزيد فاعل سد مسد الخبر يجوز ذلك واضح؟ ويجوز أيضا أن تقول بأن الهمزة للاستفهام وأن قائم خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر. إذن إذا كان هناك تطابق في الإفراد فلا إشكال أن تقول هذا مبتدأ مؤخر هذا خبر مقدم أو العكس، أو تقول مبتدأ وفاعل سد مسد الخبر، يجوز لك الوجهان واضح؟ لكن قد تأتي قرينة ترجح وجها على وجه، قد تأتي قرينة ترجح وجها على وجه. تأمل مثلا قول الله عز وجل قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، هنا تطابق الوصف مع الضمير في الإفراد، راغب مفرد وأنت مفرد صح؟ هل يقول أحد أو هل نقول نحن في الآية أراغب أنت ما نقوله هنا بأنه يجوز فيها الوجهان أم أن هناك وجها أولى من وجه؟ الوجه أنه خبر مقدم أولى، العكس أن نقول بأن راغب مبتدأ وأنت فاعل سد مسد الخبر أولى. لماذا؟ عن آلهتي، لوجود المتعلق. وضحت الآن؟ وضحت؟ مرة أخرى أنا أريدك أن تكون نعم. الآن الآية مرة أخرى، قال الله سبحانه وتعالى قال أراغب أنت، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، واضح؟ عن آلهتي جار ومجرور متعلق بماذا؟ متعلق براغب، واضح؟ لو قلت بأن راغب خبر وأنت مبتدأ، واضح؟ فهذا يعني أنك فصلت بين الخبر ومعموله بأجنبي وهو مبتدأ. لماذا سميناه أجنبيا؟ لأننا قلنا منذ قليل بأن الخبر لا يعمل في المبتدأ، واضح؟ وهذا هو الصحيح، وسيشير ابن مالك للخلاف في المسألة، لكن هذا هو الصحيح، وهذا مذهب السيبويه وجمهور البصريين بل وجمهور النحاة. ليست القضية الآن في المعنى، الآن أنا متى أحتكم إلى المعنى؟ حينما يخفى علي الإعراب، واضح؟ لكن الآن المعنى واضح. ما لا يصلح أن يقول أنت عن آلهتي. لماذا لا يصلح أن يقول أنت عن آلهتي؟ لأن عن آلهتي تحتاج إلى متعلق، واضح؟ فإذا أعربنا أراغب مبتدأ فالمبتدأ يعمل في الخبر، ومن ثم فلم نفصل بين العامل والمعمول بأجنبي، إنما فصلنا عن العامل والمعمول، فصلنا بين العامل والمعمول بمعمول للخبر، بمعمول المبتدأ عفوا، واضح؟ يعني هذا معمول له وهذا أيضا معمول له، فلم نفصل بأجنبي، وضحت الفكرة؟ ولذلك هنا الأولى أن نقول بأن الهمزة الاستفهام وراغب المبتدأ وأنت فاعل سد مسد الخبر وعن آلهته جار ومجرور متعلق بالمبتدأ، وضحت الفكرة الآن؟ طيب. ولذلك فصلنا بين الإفراد والتثنية والجمع. طيب إذا تطابقا تثنية وجمعا كيف يكون الإعراب؟ إذا قلت مثلا أغافلون المسلمون مثلا، ألاهيان الوالدان، هل أقول هنا بأنه كما قلنا في المفرد بأنه يصلح الوجهان، إما أن تعرب هذا مبتدأ وهذا فاعل سد مصاد الخبر، أو هذا خبر مقدم وهذا مبتدأ مؤخر، هل يستقيم هذا الكلام هنا؟ الجواب لا. لماذا لا يستقيم؟ الأصل هذا الذي سنذكره هو الأصل والذي عليه جمهور العرب والذي عليه اللغة الأفصح، أن غافلون يعرب خبر مقدم، والمسلمون مبتدأ مؤخر، ومثل هذا في الجملة الثانية. طيب لماذا لا يصلح أن تقول بأن غافل مبتدأ والمسلمون فاعل سد مسد الخبر؟ تفضل. الخبر بيكون إخبار عن المبتدأ، يعني بيبين المبتدأ. غافلون مش هينفع نبينها بالمسلمون، لكن غافل المسلمون تبين بالغافلون. لا إشكال. لأن غافلون أصل. برضو لا إشكال. يعني ليس هذا هو الأصل. هناك سبب آخر أظهر. الاستفهام ما منع في أزيد قائم أن نعرب هذا مبتدأ وهذا خبر، أو هذا خبر مقدم وهذا مبتدأ وخبر؟ لا إشكال. التطابق، التطابق يقوي أن يكون هذا خبر مقدما، لكن لا يمنع أن يكون مبتدأ مؤخرا، أن يكون مبتدأ. أنه ما رفعش اسم ظاهر أو ضمير منفصل، رفع ضمير منفصل. هذا اسم ظاهر. هو الواو هنا تعرض. نعم. واو غافلون. مش تعرض ضمير متصل؟ ضمير متصل لماذا؟ لغافل. غافل اسم ولا فعل؟ اسم. اسم. طيب. الآن يا إخواني نحن قلنا بأن الفاعل يعمل عمل اسم الفاعل، يعمل عمل الفعل. الفعل إذا أسندنا إليه فاعلا جمعا نقول حضر المسلمون ولا حضروا المسلمون؟ حضر. واضح؟ ولذلك لا يصلح في اسم الفاعل إذا كان يرفع فاعلا سد مسد الخبر أن تتصل به علامة تثنية ولا علامة جمع، لأن الفعل لا يصلح أن تتصل به علامة تثنية ولا علامة جمع. واضح؟ لا تقل بأن هذا هو الفاعل، لأن هذا ليس فعلا، هذا اسم. واضح؟ والفاعل محذوف هنا، لكن هذه علامة تثنية وهذه علامة جمع للاسم، وليست هي الفاعل. وضحت الفكرة؟ نعم. كلا المثالين يعرب هنا خبر مقدم وهذا مبتدا مؤخر، ولا يصلح ان يكون هذا مبتدا وهذا فاعل سد مسد الخبر. اي ثاني؟ المسلمون او الوالدان لا يصلح ان يكون فاعلا سد مسد الخبر على اللغه الافصح. تعرف لماذا لا يصلح؟ لوجود هذا الضمير، لوجود عفوا هذه العلامة، علامة التثنية وعلامة الجمع. لخبطتنا يا شيخ أحمد. لا قصدي يعني هو تبع هو الفعل لما بيجي ها التاني. إذا أنا أتيت بفعل مكان، يعني مثلا هذا اسم فاعل، إذا أنا أتيت بالفعل سأقول أغافلا المسلمون، ألهيا الوالدان، لا يصلح أن تقول أغافلوا المسلمون، ألهوا أو ألهيا الوالدان، لا يصلح. واضح؟ هذا في لغة العرب الشائعة، لكن هناك لغة موجودة هي فصيحة لكن ليست الأفصح. واضح؟ يسمونها لغة أكلون البراغيث، وهي التي ورد عليها، صح؟ وهي التي ورد عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. نحن لا نقول لغة شاذة، لأنها لغة جاءت في السنة. واضح؟ فنقول هي لغة فصحى لكن ليست الأفصح. واضح؟ الأفصح اللغة المشهورة أنه لا يتصل بالفعل علامة تثنية ولا جمع، كذلك اسم الفاعل الذي يعمل عمل الفعل لا ينبغي أن تتصل به علامة تثنية أو جمع. ولذلك كل الأمثلة التي ذكرناها تلاحظ أنها تأتي بصيغة المفرد، لا يتصل بها علامة تثنية ولا علامة جمع. واضح؟ كل الأمثلة التي ذكرناها لعمل الوصف تأتي دائما مفردة. حتى ابن مالك لما، وأنا قلت هذا الكلام بأنه كان دقيقا في التمثيل، قال أسار ذان، فائز أولو، واضح؟ فيأتي بالمفرد. لماذا؟ حتى لا يلحق باسم الفاعل علامة تثنية ولا علامة جمع، وإلا لخرج عن كونه مبتدأ وأصبح خبرا مقدما. وضحت الفكرة الآن؟ طيب، فهذه حالة التطابق. الإفراد يستوي الوجهان، لكن قد يأتي قد تأتي قرينة ترجح وجها على وجه. طيب، نأتي إلى غير المطابق. غير المطابق أيضا على وجهين، ممتنع وجائز، ممتنع وجائز. فأما الممتنع، يعني الذي لا يصح في الكلام، أن تقول مثلا أحاضرون أو أحاضراني محمد، فهنا لا يوجد تطابق، واضح؟ لكن هذا الكلام يستقيم؟ لا يستقيم، لأن محمد مفرد وهذا مثنى أو جمع، يعني ككلام كتركيب كمعنى لا يستقيم. ولذلك قالوا بأن هذا وجه ممتنع، واضح؟ لكنها صورة مفترضة، لأن هذا غير مطابق. الوجه الآخر الجائز، تقول مثلا في الوجه الجائز أقائم الزيدان، لا لا، نحن نتحدث في غير المطابق، واضح؟ أقام الزيدان أسال زان. طيب ماشي، صح، أسال زان، صح. فهنا لابد أن نقول هذا مبتدأ وهذا فاعل سد مسد الخبر فقط، لا يصلح أن نقول هذا مبتدأ مؤخر وهذا خبر مقدم. لماذا؟ لأنه لابد من التطابق بين المبتدأ والخبر، واضح؟ طيب، طيب نختم بآخر بيت. ورفعوا مبتدأ بالابتداء، نعم، كذاك رفع خبر بالمبتدأ، نعم، والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. طيب هذا نكتفي، ذكر الآن بيتين. فأما البيت الأول فهو أشار إلى الخلاف في مسألة ما الذي رفع المبتدأ وما الذي رفع الخبر. فقول سيبويه والمشهور من كلام النحاة بأن الذي رفع المبتدأ عامل معنوي وهو الابتداء، وأن الخبر مرفوع بماذا؟ مرفوع بالمبتدأ. لكن هناك من يقول بأن الخبر مرفوع بالابتداء أيضا فعامله معنوي، ومنهم من يقول بأن الخبر مرفوع بالابتداء والمبتدأ عامل معنوي ولفظي، ومنهم من يقول بأنهما ترافعا. ما معنى ترافعا؟ يعني المبتدأ رفع الخبر والخبر رفع المبتدأ، واضح؟ لكن كل هذه الآراء لا يلتفت إليها، وهذا خلاف كما قال المصنف والشارح وكذلك الشيخ الدكتور عبد العزيز فاخر، هذا خلاف لا ثمرة له، واضح؟ ولذلك الصحيح في هذه المسألة أن المبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالمبتدأ. آخر بيت ذكر فيه والخبر الجزء المتم الفائدة. صراحة هناك اعتراض من الشارح ابن عقيل رحمه الله تعالى، ومضى على ذلك الدكتور عبد العزيز فاخر بأن الكلام ناقص، وأنه كان ينبغي أن يقول الجزء المتم مع المبتدأ الفائدة، فهو لم يأتي بكلمة مع المبتدأ، وذلك لأن الفاعل جزء متم مع الفعل للجملة، واضح؟ وأنا أرى على المستوى الشخصي، قد يكون كلامي غير وجيه، لكن هذا الذي أعتقده بأنه لا اعتراض على ابن مالك. لماذا؟ لأن هذا البيت جاء في ماذا؟ جاء في سياق الحديث عن المبتدأ والخبر، وهذا متن، والمتن يميل للاختصار، وإذا كان الأمر واضحا فلا يحتاج إلى تنبيه، واضح؟ وهذا مثاله، وإن شاء الله لن أطيل في هذه الجزئية، وهذا مثاله حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أصحاب الأخدود في مسألة هي أخطر وأهم من هذه المسألة، مسألة عقدية، هذا الحديث أخرجه مسلم من حديث صهيب لكن رضي الله تعالى عنه، وقع في رواية الإمام أحمد رحمه الله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغلام، قال: فكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص وسائر الأدواء ويشفيهم. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله، مع أن القرآن لما تحدث عن المسيح في كل مرة يقول بإذني أو بإذن الله، واضح؟ لكن لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بإذني أو بإذن الله عفوا؟ لأن الصحابة يفهمون فما احتاجوا إلى هذا القيد. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم.